أي بنات الحلائل وأمهاتهن، كذا عندكم؟ طيب، فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده، بقوله تعالى وأحل لكم وراء ذلك. الآن انتبه، يحرم بالعقد أي بمجرد العقد، الظاهر ما هو مدين أشرح عنه. نقف على المحرمات قصة، مضى عندنا الآن المحرمات بإيش؟ بالنسب، والمحرمات بالرضا. يأتي المحرمات بالمصاهرة، وقلنا إن التحريم المؤبد كم نوع؟ كم نوعا؟ أربعة أنواع: محرمات بالنسب، محرمات بالرضاع، محرمات بالمصاهرة، محرمات باللعان. نعم، ها؟ الحواشي هم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن نزل. فطر الشبه يا شيخ، هل يكون حلال؟ وإيش الحلال؟ تكون بنته من الحلال؟ هنا لأن اعتقاده أنها زوجته مثلا، لكن لا تنسب إليه ولا تنسب إليه. كيف ما تنسب إليه؟ لا يعني إذا وقع زوجة الشخص بالشبهة، نعم، تنسب إلى الواطي أو إلى الواطي وترث؟ وترث، سواء كان شبهة اعتقاد أو شبهة عقد. شبهة اعتقاد أن يظن هذه المرأة زوجته فيطاع، شبهة العقد أن يعقد عليها عقدا فاسدا يظنه صحيح. نعم. أم الزوجة من الرضاع أوقتها؟ إيه، تأتينا إن شاء الله، ما كملنا. نخبط الفكرة. وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن المحرمات في النكاح إلى الأبد أربعة أنواع. نعم. بالنسب. نعم. المصاهرة. نعم. الملاعنة. نعم. والرضاع. والرضاع. طيب، فما هي المحرمات في النسب بالعد؟ لا قلهم. نعم، كم بالعدد؟ سبع. سبع عدة. الأم. نعم. والبنت. نعم. والعم. قل مذكورة في قوله تعالى. قوله تعالى لا. لا. وش إيش؟ لا ما ما نقبل ذلك. هل أنا أقول هذا إذا صرنا عارفين الكلام؟ نعم. لا. وبناتك. نعم. وش إيش؟ بناتك. إيه. وش بعد؟ وخواتكم. وعماتك. وخواتكم كذا؟ لا. وأخوات. إيه. حط الهمزة فيه. آه. نعم. نعم. نعم. صحيح. أحسن. سبع. وما هي المحرمات بالنسب بالحد؟ نعم. أربعة أقسام. أربعة أقسام. نعم. نعم. الفروع وإن علوا. الفروع وإن علوا. يطمر الفرع يعلو. الأصول وإن علوا. الأصول وإن علوا. والفروع وإن نزلوا. نعم. وحواشي الأب. وفروع. نعم، وفروع الأب. وإن نزل. وإن نزل. وفروع الأب وفروع الجد وإن علوا. وإن نزلوا وإن على الأب وإن على الأب، لكن الفروع لا فقط. إذن فروع نعم، فروع الجد وإن على لصلبه. نعم. لصلبه خاص. طيب، من هم فروع الجد؟ فروع الجد هنا الأخ العم، يعني ها العمة. نتكلم الآن عن المرأة المحرمة، العمة. طيب، العمة مو زوجها. العمة. طيب، بنت العمة. بنت العمة. نعم. حلال ولا حرام؟ بنت العمة. ما هو قلنا فروع الجد؟ قلنا فروع الجد والفرع ينزل. ها. طيب بنت العم هي ما هي بنت العم من فروع الجد؟ نعم أجب نعم ولا لا؟ اي نعم بنت عم. تأمل بنت عمك من مفروع الجد؟ عمك أخو أبيك جمع بينك وبينه الجد، فأنت الآن تقول فروع الجد، فسألنا الآن هل بنت العم حلال أو لا؟ كيف حلال وانت تقول من المحرمات فروع الجد؟ ليس من المحرمات، ما هو قلت المحرمات فروع الجد تناقض. قلنا فروع الاب الاعلى لا ان نزل، لا ان نزل صحيح يا جماعه؟ قلنا لا ان نزل صحيح. طيب اذن هذه اربعه انواع بالحد لا بالعدل. ما الذي يحرم بالرضائع؟ نعم. شرفه ما يحرم بالنسب. ما يحرم بالنسب. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم يحرم بأنه يحرم بالرضائع ويحرم بالنسب. طيب وفي القرآن قوله تعالى وأمهاتكم من الرضاعة قبله ولا قال أمهاتكم من الرضاعة؟ اي نريد الآية، لكن لم يقل الله امهاتكم من الرضاعه ابدا. نعم بس واخواتكم من الرضاعه صح تمام. ما المحرمات بالملاعنه؟ اذا لعنها تمام. ما هو سبب اللعان لا غيرك؟ سبب اللعان أن يرميها بالزنا، فإذا رماها بالزنا قلنا له أقم البينة، فإن لم يقم البينة سألناها هل تقر أو لا، إن أقرت أقمنا عليها وإلا لعنا بينهما. أحسنت. ذكر بعض العلماء زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، هل هذا صحيح انهن محرمات بعده الى الابد؟ يوسف نعم. طيب نعم محرمات نص القران نعم، بقوله تعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تكونوا ازواجه من بعده. طيب لكن ذكرنا ان الان لا فائدة من هذا إلا أن نعلم أن من خصائص أن زوجاتي لا ينكحن بعد. طيب المحرمات بالصفر نذكرهن بالحد بالعد كما ذكر المؤلف ثم بالحد. يقول رحمه الله ويحرم بالعد زوجة أبيه وكل جد. يحكم بالعقد زوج بالعقد يعني إذا عقد على امرأة فإنه يحرم زوجة أبيه. نعم إذا عقد أبوه أو جده على امرأة حرمت عليه بمجرد العقد، وإن مات عنها الأب. مثال ذلك رجل له أب فتزوج امرأة، هذه المرأة تحرم على أولاد زوجها، تحرم على أولاد زوجها بمجرد العقد، حتى لو طلقها قبل الدخول أو مات عنها قبل الدخول فإنها حرام على أولاده. أولاده منها ولا أولاده من غيرها؟ منها غيرها. إيه أقول أولاده منها أو أولاده من غيرها. من غيرها. لماذا؟ لأن أولاده منها هي حرام عليهم بالنسب. طيب وكذلك أيضا